في سنة 2014 عشرات من رجال الشرطة اقتحموا مزرعة في مكان منعزل. الشرطة كانوا يدورون عن رجل مفقود تمت مشاهدته آخر مرة في هذا المكان. اللي ما كانوا الشرطة عارفينه انهم راح ينصدمون بجريمة ما لها مثيل، راح يحصلون نفسهم في مواجهة مع قاتل يتخلص من ضحاياه بطريقة ما تتصدق، طريقة إبليس نفسه ما بيفكر فيها. السلام عليكم، معاكم بدر. قصتنا تبدأ أحداثها بتاريخ 1 يناير سنة 2014. فذاك اليوم تجمعوا أولاد رجل اسمه روبرت هايني في منطقة اسمها ميدفورد تقع في ولاية أوريغون الأمريكية. الأولاد هذيلة صار لهم عدة أشهر وأخبار أبوهم منقطع عنهم، فراحوا لهذه المنطقة اللي كان أبوهم عايش فيها عشان يدورون عليه. اللي كانوا هم عارفين أن أبوهم يشتغل ويا امرأة اسمها سوزان مونيكا. هذه المرأة عندها مزرعة حيوانات وعايشة في مكان منعزل، فكان أبوهم يشتغل عندها ويساعدها في بعض الأعمال اليدوية مقابل أنه يعيش في مزرعتها. فلما الإخوان هذيلة راحوا لسوزان وسألوها عن أبوهم، سوزان قالت لهم أنها ما شافته من 4 شهور. قالت لهم أن في شهر سبتمبر الماضي أبوهم فجأة ترك الشغل بدون تنبيه واختفى. فالأولاد سألوا سوزان، طيب وين كرفان أبونا؟ لأنهم كانوا عارفين أن أبوهم عايش في كرفان ملك له على أرض سوزان. فدلتهم سوزان على موقع الكرفان، ولما راحوا للكرفان تفاجأوا أن كثير من أغراض أبوهم موجودة، سيارته ودراجته موجودين جنب الكرفان، ملابسه وجاكتاته الجلدية موجودة داخل، وحتى أدواته اللي دايما يستخدمها في شغله بعد موجودة، وفوق هذا كله حتى كلبه كان موجود. فالأولاد استغربوا، يعني إذا كان أبوهم بيروح مكان ليش ترك كل شيء وراه؟ فهني قالوا لا، أكيد في شيء صاير، حسوا إنه في شيء غلط. فعلى طول قرروا إنهم يروحون لقسم الشرطة، وهناك بلغوا الشرطة بالموضوع، والشرطة بدوا يسألونهم بعض الأسئلة عن ماضي أبوهم ووضعه وكيف وصلت الظروف لهالمكان. فالشرطة عرفوا إن هذا الرجل المختفي روبرت هايني كان رجل يشتغل في أعمال البناء، وفي سنة 2003 اتطلق هو زوجته بعد ما خلفوا 5 أولاد. فروبرت أخذ حضانة الأولاد وجابهم وياه للمنطقة هذه اللي هي منطقة ميدفورد في ولاية أوريغون. بعدها كبروا الأولاد وكل واحد منهم أسس حياته الخاصة وطلع من البيت. ففي سنة 2012 قرر روبرت أنه يبيع البيت ويعيش الحياة بحرية أكبر، فاشترى كرفان وسيارة ودراجة وبدأ ينتقل من مكان لمكان، يعيش الحياة في الطبيعة وبين الأشجار وفي الأماكن المفتوحة، كان يحب هالنوع من الحياة، بس ظل عايش في نفس المنطقة اللي هي منطقة ميدفورد. وفي بدايات سنة 2013 شاف إعلان لوظيفة عرضتها صاحبة مزرعة اسمها سوزان مونيكا. الوظيفة هذه هي مساعدتها في بعض الأعمال اليدوية مقابل مبلغ مالي بسيط كل شهر. فروبرت تواصل مع سوزان صاحبة الإعلان وقالها أنه ما يريدها تعطي فلوس، كل اللي يريده أنها تسمح له يعيش على أرضها، يعني يجيب الكرفان ماله ويخليه هناك. فوافقت سوزان وصار روبرت يشتغل وياها ويساعدها في بعض الأعمال اليدوية في مزرعتها. كان يساعدها في كل شيء تحتاجه، يشتغل نجار، حداد، سباك، ينقل وياها الأغراض، كل شيء تريده. روبرت طبعا خلال هذه الفترة كان على تواصل ويا أولاده، صح إن تواصلهم يعني ما كان بذيك القوة وكان قليل، وحتى أحيانا تصير بينهم انقطاعات طويلة، لكن كان في تواصل. فبعد ما مر شهرين والأولاد ما قادرين يوصلون لأبوهم بأي طريقة، قرروا إنهم يروحون ويدورون عليه. فأول شيء راحوا لسوزان وبعدين راحوا للشرطة. الشرطة بعد ما سمعوا السالفة قرروا إن أول خطوة لازم يسوونها هي إنهم يروحون ويستجوبون سوزان، لأنها المفروض إنها آخر شخص شاف روبرت. بس قبل ما يروحوا لها قرروا شوي انهم يبحثون في ماضيها ويعرفون عنها اكثر، فعرفوا ان عمرها 64 سنة وانها كانت تشتغل في قوات البحرية وبعدها تقاعدت، وسنة 1991 اشترت ارض كبيرة من عزلة اللي هي نفس الارض اللي هي عايشة عليها الحين. على ما يبدو يعني ان سوزان كانت تريد تعيش حياة هادية بعيد عن المدينة. في البداية بنت لنفسها كوخ صغير وسط ارضها هذه، كوخ حتى ما كانت فيه لا كهرباء ولا تمديدات صحية، وشوي شوي قررت انها تطور الارض هذه وتبنيها. كانت تريد تحولها لمزرعة حيوانات، تريد تبني مستودع وحظيرة والأمور هذه. فبدت تشتغل وتحفر وتبني بنفسها، لكنها عرفت انها الشغلة متعبة، فهني قررت توظف شخص يساعدها. فعلى مدى السنين الماضية وظفت عدة أشخاص كانوا يساعدونها في الأعمال اليدوية هذه، بس ما حد منهم كان يستمر لفترة طويلة، يعني أطول واحد يمكن كمل وياها سنة وطلع، لأنه يعني في النهاية هذه شغلة مو مستدامة. ففي سنة 2013 نشرت إعلان للوظيفة هذه في البلدة القريبة منها، وتواصل وياها روبرت وظل يشتغل وياها لمدة 6 شهور تقريبا، لغاية ما اختفى في شهر سبتمبر سنة 2013. الشرطة كانوا عارفين أن تعقب شخص مثل روبرت بيكون صعب. شخص ما عنده مكان ثابت يعيش فيه، شخص كل تعاملاته بالكاش، ما كان يستخدم بنك أو بطاقات بنكية، شخص عايش في عزلة بعيد عن الناس. فشخص مثل هذا كيف الواحد يتعقبه؟ فالشرطة سألوا أولاد روبرت إذا كان في شيء لاحظوه على أبوهم قبل ما يختفي. فالولد الأكبر خبر الشرطة أن واحدة من خواته تعرضت لحادثة اعتداء واغتصاب قبل عدة أشهر من اختفاء أبوهم، وقال أن أبوهم طبيعي تأثر بشكل قوي بعد ما سمع الخبر، فدخل في حالة قهر وغضب شديدة، وكان واضح أنه عنده رغبة انتقام قوية، بس ما كان قادر يسوي شيء، ما كانوا حتى عارفين منو الجاني. فبعدها دخل أبوهم في حالة اكتئاب وبدأ يشرب ويسكر بشكل دائم، ومن بعدها صارت حادثة اختفاء. فهني المحققين قالوا أيوة احتمال يكون هالشيء لدخل باختفاء. المهم بعد ما الشرطة جمعوا كل المعلومات، اثنين منهم محقق ومحققة توجهوا لمزرعة سوزان عشان يستجوبونها. بمجرد ما دخلوا المحققين للمزرعة كانوا مستغربين من المنظر اللي شافوه. أول فكرة خطرت على بالهم إن المكان هذا أصلاً ما المفروض يتسمى مزرعة. الفوضى كانت مالية الدنيا، أغراض وأشياء كثيرة مرمية في كل مكان، والمباني كانت كأنها نص مبنية، نصها عبارة عن هياكل، هذا غير أكوام الخردة والزبالة اللي في كل زاوية. المحقق يقول إنهم لما دخلوا المكان حس نفسه كأنه داخل موقع تصوير فيلم رعب أو مسلسل ما بعد نهاية العالم. بمجرد ما وقفوا المحققين سيارتهم على طول شافوا سوزان جاية لعندهم، ولما بدوا المحققين يكلمونها كانت متعاونة وياهم بشكل كبير، وكان مبين عليها أنها إنسانة ودودة وكانت مهتمة بالموضوع وتريد تساعدهم يحصلون روبرت. فقالت لهم أن روبرت اشتغل وياها وكان يساعدها لمدة حوالي 6 شهور، وكان اتفاقهم أنه راح يساعدها في الشغل اليدوي مقابل أنه يعيش على أرضها، وكانت الأمور ماشية تمام لفترة، بس بعدها وصل اتصال غير كل شيء. تقول سوزان أن هذا الاتصال على ما يبدو كان اتصال من واحد من أفراد عائلته، وعلى ما يبدو أن المتصل هذا خبر بخبر سيء، ومن وقتها تغير روبرت 180 درجة وصار يشرب ويسكر والتعامل وياه صار صعب. هني المحققين عرفوا أن هذا الاتصال كان على الأغلب الاتصال اللي خبره فيه ابنه عن حادثة الاعتداء اللي صارت على أخته. فالمحققين قالوا لسوزان كملي وصفي لنا وضعه أكثر، كيف كان قبل ما يختفي؟ فقالت لهم أن بعد هذا الاتصال صار مكتئب وسكير لأبعد درجة، وحتى في بعض الليالي وهو في الكرفان ماله كانت تسمعه وهو يكلم نفسه ويصرخ بكلمات مثل ليش ليش يا ربي، وكان واضح أن وضع النفسي يسوء يوم عن يوم. تقول سوزان بعد ما وصل الوضع لهالحالة قررت أنها تواجه روبرت، كانت تريد تحاول تقنعه أنه يوقف الشرب الزايد هذا لأن التعامل وياه صار ما يطاق، صار صعب ومستحيل. لكن قبل ما تقدر تكلمه روبرت فاجأها لما جاها في يوم 9 سبتمبر 2013 وعطاها شوية فلوس وطلب منها أن ترعى كلبه لفترة لأن عنده أشياء مهمة يحتاج يروح ويسويها. سوزان استغربت بس قالت له تمام وخذت منه الفلوس، وكانت تحسب أنه يعني راح يرجع بعد كم يوم. وتقول بعدها جات سيارة بيضة كان يسوقها رجل ثاني وركب ويا روبرت، ومن هذيك اللحظة ما شافته. المحققين بعد ما خلصوا أسئلتهم شكروا سوزان على تعاونها ورجعوا للقسم، وهناك حاولوا يتعقبوا السيارة البيضة اللي سوزان قالت لهم عنها، لكن للأسف يعني لأن ما عندهم لا رقم السيارة ولا نوعها ولا وصف دقيق عنها ما قدروا يوصلوا لها. حاولوا بعد انهم يتصلوا على ملاجئ المشردين والمستشفيات يسألونهم اذا كان في رجل بمواصفات روبرت جاء عندهم، لكن الاجابات كانت سلبية دائما. بس خلال تحقيقاتهم هذه اكتشفوا ان روبرت عنده بطاقة اسمها ABT، وهذه بطاقة تستخدم للخدمات الاجتماعية، يعني بطاقة دعم اجتماعي تساعدك وتعطيك خصومات لما تشتري من مكان أو سوبر ماركت. فدخلوا المحققين على السيستم وعرفوا أن بطاقة روبرت تم استخدامها في شهر ديسمبر سنة 2013، يعني بعد ما اختفى روبرت بشهرين البطاقة تم استخدامها في واحد من فروع والمارت اللي موجودة في البلدة، والمارت طبعا هذه سلسلة سوبر ماركتات معروفة في أمريكا. فهني المحققين بدوا يفكرون باحتمال جديد، يمكن روبرت اختفى بإرادته، يعني بما أنه قاعد يستخدم بطاقته هذه فيمكن كانت رغبته أنه يختفي ويبتعد عن الجميع بعد الخبر والشيء اللي صار بنته. بس طبعا عشان يتأكدون راحوا لوالمارت وطلبوا منهم يشوفون تسجيلات الكاميرات، كاميرات المراقبة، وكانوا متوقعين أنهم راح يشوفون روبرت في التسجيل وهو يستخدم بطاقته هذه، لكنهم تفاجأوا قدامهم بسوزان هي اللي كانت تستخدم بطاقة روبر. المحققين قدروا بسرعة بعدها أنهم يطلعون مذكرة تفتيش لمزرعة وأملاك سوزان، وتوجه فريق منهم يمكن حوالي 5 أو 6 عشان يفتشون مزرعتها بتاريخ 10 يناير سنة 2014. أول ما الشرطة والمحققين دخلوا أرض سوزان واجهوها بموضوع البطاقة، فعلى طول ظهرت عليها علامات التوتر، لكنها بسرعة جمعت نفسها وقالت لهم أن روبرت عطاها البطاقة عشان تستخدمها لما تشتري أكل لكلبة اللي تركها تحت رعايتها. المحققين قالوا لها أوكي، احنا في كل الأحوال عندنا مذكرة تفتيش، فراح نفتش المكان كله. فانتشروا الشرطة في المكان وبدوا يفتشون كل زاوية فيه. واحد من الضباط كان يصور بالفيديو، وهذه لقطات حقيقية من لحظات تفتيشهم. المكان كان عبارة عن مزبلة، ريحة نتنة وقوية منتشرة في كل مكان، أكوام من الخردة والزبالة مرمية فوق بعضها، ما كان في حتى صرف صحي أو ماي جاري في المكان كله، وبرا كانت في زريبة خنازير تخلي ريحة المكان أعفن وأعفن. يعني المكان هذا كان مكان مقرف ومخيف. بعدها الشرطي اللي كان يصور وهو يمشي في أماكن مفتوحة من المزرعة لاحظ شيء مرمي على الأرض. ما راح أحط لكم هاللقطة، لكن لما الشرطي قرب من هالشيء اللي كان على الأرض اكتشف إنه عبارة عن رجل مقطوعة، وما كانت رجل حيوان، لا كانت رجل إنسان. فالشرطي هذا على طول استدعى المحققين والشرطة الباقين وقال شوفوا شو حصلت. وبعد ما شافوها بنظرة فاحصة فعلا تأكدوا ان هذه رجل انسان. هني المحققين على طول اعتقلوا سوزان وخذوها للقسم عشان يحققون وياها. دخلوها لغرفة التحقيق وقعدوها وبدوا الاستجواب، وحتى جابوا لها بعدين جهاز كشف الكذب. وهذه اللقطات اللي قدامكم لقطات حقيقية من الاستجواب. المحققين على طول واجهوها باللي عندهم بدون لف ودوران، قالوا لها انهم حصلوا رجل انسان في مزرعتها. To the best of your knowledge, Susan, has anybody ever died on your property? Would you tell me if they had been? I guess no. Well, I don't know. They said they found a leg. هني سوزان لما عرفت انهم خلاص مسكوها غيرت قصتها وبدت تشرح لهم شو صار في ذاك اليوم، واللي قالته كان صادم. I came down in the morning. I saw the pigs on something. It surprised me, so I went through the gate a little bit, and I saw them eating. ايوه مثل ما سمعتوا، شافت خنازيرها متجمعين على شيء وقاعدين ياكلونه. ولما قربت واستوعبت ان هذا الشيء كان روبرت، حاولت تضرب الخنازير وتبعدهم بايدها، وشافت روبرت مرمي على الارض وأحشاء طالع لبرا. والمشكلة انه بعده كان حي، شافت ايده تتحرك وسمعته يئن بصوت خفيف. I went up to my house and I got my gun and shot him. يعني تخيلوا، بدال ما تطلق على خنازيرها وتبعدهم عنه وتطلب له الإسعاف، راحت وقتلته وخلصت عليه. تقول ان هذه كانت رحمة منها، وحتى شبهت الموضوع بقتل الحيوانات. تقول ان نفس الشيء هذا اسوي لخنازيري، لما يكون واحد منهم مريض ويتألم اقتلها عشان اخلصه من معاناته، بس هذه كانت اول مرة اسويها لإنسان. You know, I do that for my animals, and this was the first time I did it for a human being. You know, I knew it was wrong, but if it were one of my pigs suffering out there, I would have done the same thing. بعدها قالت انها تركت روبرت في زريبة الخنازير وحتى نزعت ملابسه عشان تسهل على الخنازير انهم ياكلونه، وتركته هناك كم يوم، خلت خنازيرها ياكلونه على راحتهم ويتخلصون من جثته. وبعدها جات وجمعت بقاياه وخذتها وحطتها في اكياس زبالة. لا والغباء انها ما تعبت نفسها ودفنت الاكياس او رمتهن في مكان بعيد، لا خذتهن ورمتهن ورا الحظيرة مالتها. وعلى ما يبدو انه يمكن يعني حيوان شم الريحة وقطع واحد من الاكياس هذه، وبعدين سحب رجل روبرت للمكان اللي حصلوها الشرطة فيه. المحققين طبعا كانوا قاعدين يسمعونها ويسمعون كلامها وهم مصدومين، أول مرة تمر عليهم حالة مثل هذه. يمكن هذه تكون حتى أول مرة قاتل يتخلص من ضحاياه بطريقة مثل هذه. بس هي طبعا حسب كلامها وقصتها إنها ما قاتلة، هي تقول إنها حصلت روبرت خلاص شبه ميت وهي بس خلصت عليه رحمة فيه. فالمحققين سألوها طيب ليش ما اتصلتي بالشرطة، أو ليش ما أطلقتي على الخنازير بدل ما تطلقين على الإنسان؟ فكان جوابها إنه والله كنت خايفة على خنازيري، أخاف لو خبرت حد راح يعتبرون خنازير حيوانات خطيرة، فتجي بعدها السلطات وتقتلهم. يعني تخيلوا خنازيرها عندها أهم من البشر، كانت تتكلم بنبرة كلها لطف وتعاطف لما تجيب طاري خنازيرها. أما لما كانت تتكلم عن روبرت وأن خنازيرها أكلته وهو حي وبعدها أنها أطلقت عليه النار، كان أسلوبها بارد أبرد من الثلج. يعني المحققين عرفوا أن هذه اللي قدامهم كائن متوحش ومختل عقليا. فهني المحقق الرئيسي في القضية بدأ يفكر أنه هذه يمكن ما أول مرة تسويها، اللي يطلق على إنسان ويقتله حتى لو كان قتل رحيم مثل ما هي تدعي، مستحيل يتكلم عن الحادثة بهالبرود. اللي يتكلم بهالبرود هذا شخص القتل يمشي في دمه. فالمحقق أخذ نفس وعطى سوزن نظرة وقالها إحنا راح نفتش كل شبر في المزرعة وكل الأملاك اللي تملكينها، فمن الحين قولي الصراحة، هل راح نحصل شيء ثاني في المزرعة؟ هني سوزن ظهرت عليها علامات توتر قوية وبدأت تحاول تقول شيء وتجمع الكلام، لكنها صارت تخبص. ولما ما عرفت تجمع كلمتين على بعض طلبت من المحققين ورقة وقلم، ومسكت القلم وبدأت ترسم مخطط لحظيرة الخنازير مالتها، وبعدها حطت علامة إكس على مكان معين وقالت للمحققين انهم راح يحصلون شيء اسوأ في الموقع اللي حددته. سألوها المحققين شو اللي بنحصله هناك، قالت لهم بتحصلون ستيف. محققين استغربوا اكثر وسألوها منو ستيف. سوزن وطت راسها للارض وبدت تشرح لهم وتقول روبرت ما كان اول شخص ساعدني في شغل المزرعة ولا كان اول شخص يموت هناك. هني المحقق الرئيسي قال ايوة والله كنت عارف، نريد نسمع كل التفاصيل ولا تحاول تخبي شيء واللي راح نكشفه. فسوزن بدأت تخبرهم عن هذا الرجل اللي اشتغل وياها في المزرعة قبل روبرت. الرجل هذا كان اسمه ستيف ديليسينو وكان شخص عايش في مزرعة قريبة من أرض سوزن. سوزن تعرفت على ستيف قبل سنة تقريبا من تعرفها على روبرت، وكان تعارفهم بنفس الطريقة. سوزن نشرت إعلان تطلب فيه عامل يساعدها في المزرعة، فتقدم ستيف للوظيفة وبدوا يشتغلون ويا بعض في سنة 2012. سوزن وصفت ستيف إنه كان رجل طيب ورائع ومحب وكان يساعدها في كل شيء تحتاجه، فكانت تحترمه وتقدره. لكن في يوم من أيام صيف سنة 2012 لاحظت سوزن أن في قطعتين من أسلحتها مفقودات، فكان شكها كله موجه لستيف لأنه الوحيد اللي يجي لمزرعتها، ما كان في شخص غيره. فراحت من ورا ظهره وفتشت أغراضه وفعلا حصلت السلاحين عنده، فبعدها مباشرة راحت لستيف وواجهته بالموضوع، فصارت مشادة ما بينهم أول شيء بالكلام وبعدين تطورت الشجار بالأيدي. وسوزن في هذيك اللحظة كانت شايلة واحدة من مسدساتها وياها، فستيف حاول أنه يمد إيده على المسدس وياخذه منها، لكنها قاومته وخلال الشد والجذب ما بينهم على المسدس بالخطأ انطلقت رصاصة أصابت ستيف في راسه والمسدس طاح على الأرض. لكن الإصابة هذه على ما يبدو أنها ما كانت إصابة مباشرة، الرصاصة ضربت راسه بس من الجنب فما قتلته، وعلى طول بعدها ستيف حاول أنه يوقف على رجوله وراسه بعده يسيل منه الدم. سوزن لما شافته وقف على رجوله قررت أنها تهرب لأنها كانت خايفة، وستيف ظل يلاحقها ويركض وراها ويحاول يمسكها، وظلت تركض وتهرب منه لين ما وصلت لباب الحظيرة، وهناك كانت في بندقية، فخذت البندقية وصوبتها عليه وظلت تقول له ابتعد عني. لكن ستيف ظل يحاول يتشبث فيها ويمسكها مع أنه كان طايح على ركبه من الإصابة، فهني صوبت البندقية عليه وأطلقت على راسه، فستيف مات قدام حظيرة الخنازير. هذه طبعا كانت رواية سوزن للأحداث، وقالت للمحققين بعد أنها كانت حزينة على موته لأنه كان مقرب منها، فكانت متضايقة وحاسة باضطراب شديد من اللي صار، فتقول أنها تركت المكان وراحت لأقرب غرفة عشان تستلقي وتفكر. وبعد فترة لما طلعت وراحت تشيك على جثة ستيف تفاجأت أن خنازيرها ملتمين عليه وقاعدين يأكلونه، وتقول أن بعدها الخنازير سحبت جثة ستيف للزريبة مالتهم، فهي تركت جثته هناك وياهم لمدة أسبوعين عشان يأكلونه ويخلصون عليه، ولما رجعت حصلت أن جثته ما بقى منها إلا العظام تقريبا، فخذت البقايا هذه وحفرت حفرة ورا الحظيرة ودفنتها هناك. ومرة ثانية المحققين سألوها إذا كانت القصة هذه حقيقية وأن الموضوع كان دفاع عن النفس فليش ما بلغت الشرطة، ومرة ثانية قالت نفس الكلام إنها كانت خايفة تجي السلطات ويقتلون خنازيرها. تخيلوا تخيلوا يا جماعة الخير إنها قالت بلسانها للمحققين إن حياة الحيوانات عندها أهم من حياة البشر. بعدها المحقق سألها لما نفتش المكان هل راح نحصل ناس أكثر سويت هالشي لأي حد ثاني ولا بس هذه للضحيتين؟ فهني سوزن طالعته بنظرة وقالت له ما عندي كلام أكثر أضيفة. تعرفون شو اللي المحقق كان خايف منه؟ كان خايف إنهم قاعدين يتعاملون مع قاتل متسلسل. ففي اليوم اللي بعده بتاريخ 11 يناير سنة 2014 من ساعات الصباح الأولى، عشرات من رجال الشرطة والخبراء الجنائيين نزلوا على مزرعة سوزن عشان يفتشون كل شبر فيها، وهناك على طول حصلوا بقايا روبرت هايني اللي هو كان آخر ضحايا سوزن، وبعدها جابوا حفارة عشان يطلعون بقايا الضحية الثانية ستيف ديليسينا، واضطروا انهم يحفرون حفرة كبيرة عشان يحصلون عظامه، بس في النهاية حصلوها وطلعوها. وبعد ما صارت بقايا الضحيتين عندهم أرسلوها للمختبر عشان التحليل، والتحليل أكد في النهاية على هوياتهم، وبعد أكد إن في آثار على العظام تأكد إن الرجلين هذيلة فعلا تعرضوا للأكل من قبل الخنازير. لكن حتى بعد ما حصلوا بقايا الضحيتين الشرطة ظلوا يفتشون المزرعة، وخلال التفتيش هذا حصلوا أشياء كثيرة وغريبة منتشرة في كل أنحاء المكان. مثلا حصلوا غرفة كلها مليانة متعلقات شخصية لناس، أثاث، تلفزيونات، أحذية وأشياء كثيرة، كلها مكومة جنب حظيرة الخنازير. يعني تحس إن هذه الأشياء تنتمي لعدد كبير من الناس، مبلي شخص واحد بس. بالذات الأحذية حصلوا أكوام منها، فلمن ترجع الأحذية هذه يا ترى؟ فهني المحققين بدوا يفكرون، معقولة في ضحايا ثانيين هني؟ وبدت تترسخ في أذهانهم فكرة إنهم فعلاً قاعدين يتعاملون ويا قاتل متسلسل، واحد من أسوأ القتلة المتسلسلين أمريكا كلها. فظلت عمليات البحث مستمرة لعدة أيام، والحفارة حفرت كمية حفر كبيرة، لكن في النهاية ما حصلوا أي شيء يدل على وجود بقايا لأي ضحايا ثانيين. من بعد اعتقالها ظلت سوزن أكثر من سنة في السجن في انتظار محاكمتها، وبعد ما الادعاء جمعوا الأدلة وبنوا القضية بدت المحاكمة في شهر أبريل سنة 2015. محامين سوزن حاولوا يدافعون عنها بحجة إنها قتلت روبرت رحمة فيه وقتلت ستيف دفاع عن نفسها، يعني غلطها في الحالتين ما كان القتل، وإنما غلطها إنها ما بلغت الشرطة باللي صار. لكن المفاجأة إن الادعاء قدموا شاهد جديد غير متوقع. الشاهد هذا كان زميلة سوزن في السجن خلال السنة الماضية. زميلتها هذه اللي كان اسمها جوردن فارس تقول إن سوزن ما أبدت أي ندم على جرائمها، وبالعكس كانت تسولف وياها في السجن وتروي لها الأحداث وهي مستانسة وحتى تضحك أحيانا، ومرات تلقب نفسها بألطف مجرمة في مقاطعة جاكسون. وزميلتها هذه بعد أضافت معلومة مهمة، قالت إن سوزن أحيانا كانت تتكلم أو تلمح إن في 17 ضحية ثانيين غير روبرت وستيف. كانت تقول لو يعرفون عن 17 الثانيين شو كانوا بيسوون. فما كان واضح من طريقة كلامها هل هي قاعدة تنكت ولا فعلا قاعدة تقول الحقيقة بس بطريقة ملتوية، وهذا الشيء كان متطابق مع شكوك المحققين إن سوزن فعلا قاتلة متسلسلة. فتخيلوا إن هذه المجرمة يمكن تكون أطعمت 19 إنسان لخنازيرها، يعني تستدرجهم بالشغل مثل ما استدرجت روبرت وستيف وبعدين تعطيهم لخنازيرها يأكلونهم. لكن في النهاية ما قدروا يحصلون دليل قاطع إنه كان فعلا في ضحايا ثانيين غير روبرت وستيف، بس في كل الأحوال تمت إدانتها بجريمة قتلهم، وفي النهاية انحكم عليها بالسجن المؤبد. انت شو رأيكم في الموضوع؟ هل تتوقعون إن سوزن كانت قاتلة متسلسلة وإنها قتلت كثير من الناس، ولا روبرت وستيف كانوا ضحاياها الوحيدين؟ حاب أشوف أراكم، فاللي عنده رأي يكتبه تحت في التعليقات. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.